دعاء القنوت في الفرائض ليس بمشروع إلا عند النوافل، إذا نزلت المسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت في الفجر وفي غير الفجر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.